عشان كده قال له كده، قال له اللي يجيب لك كل اللي فات، شوف كتاب طوله ايه وعدد احاديثه قد ايه، يجيب لك الكلام ده ايه حديث واحد. لانك اذا كنت محبا حقا تنفست بالأدلة الشرعية، يعني عشت بها، بتعملها بلا تكلف، انت مش حاسس انك تعمل مجهود، بتسعد بالإسلام. عشان كده جاب لك الحديثين دول. الحديث ده وليس خافيا ان يأتي به، عشان كلمة خفيفتان حبيبتان، ما هو مربط الحديث كله بدور الكلمتين دول. ها قال خفيفتان، يعني لا عليك اي كلفه انك انت تقول. وبعدين يا اخي دول حبيبتان للرحمن، واحنا نعرف المحب يركب الصعاب في سبيل من يحب. ده انا بقول لك بقى دي خف الريش كمان، يعني لو تركتها يبقى لست محبا ولو اقسمت بالايمان الغلاظ. يبقى شوف خفت عليك الحكم، وذكر لك انها حبيبه للرحمن تبارك وتعالى، كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومع انهما خفيفتان وحبيبتان انت بتاخد من وراهم حاجه كبيره جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. طب بالله عليكم لو انا قلت لكم بعد المحاضره، بصوا يا جماعه في حاجه بره كده اللي هيوقعها ويعدلها هديله 1000 جنيه، وحاجه تقيله برضه يعني هديله 1000 جنيه. احنا هنعمل ايه؟ ده اذا عرفنا نخرج من الباب سلاح، لان ممكن نموت بعض خلاص. وحتى انا لو مش عارف اعدله ولا ايه، عشان انا جلد على عظم، اقول له تعالى وهديك 500 بس اعدل معايا، اقلب معايا. ها او ممكن نقسم المبلغ على 3. لو انا قلت لك اعمل الكلمه دي وهتاخد 1000 جنيه، واقول لك كل يوم على كده، كل ما تجيني تقلبه وتعدله هديك 1000 جنيه، ممكن حد يتخلف؟ ما فيش حد ممكن يتخلف. انا بقى لما اقول لك انت موقف لسانك ليه؟ معطله ليه؟ إذا كان لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 5 ثواني بخمس نخلات، ومش نخل زي بتاعنا ده تحط إيدك تجيب دم، لا. قال صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا ساقها من ذهب. فلو 2 دخلوا كانوا لعملهم زي بعض وكل واحد في ملكه 1000000 نخلة، بس واحد كان يقول سبحان الله وبحمده والتاني ما بيقولش، ده يبقى عنده 10,000,000 نخلة وده عنده 1,000,000 نخلة ليه عمل. طب انت رايح الشغل ما تقولهاش ليه انت ماشي في السكة، انت راكب الاتوبيس ما تقولهاش ليه انت قاعد لوحدك كده اهو ما بتعملش اي حاجة، ما تقولهاش ليه، سيب لسانك عطلان ليه، ليه ما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الغفله دي سببها ان القلب ليس عامرا بذكر الله. احنا بقى البخاري لما عمل المساله دي ترتيب الكتب وترتيب الاحاديث، ولما تيجي تشوف البخاري من جوه تلاقي حاجه عجب يعني. فالذي ينظر الى البخاري مجرد نظر بس المفروض نطلع له شرطه الموت، مش هقولوه اذبحوه لكن هقولوه هلهلوه. هلهلوه ايه؟ علميا طلعوه جاهل، طلعوا له نص في البخاري اقراه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء